حتى لو قيل لي أتذكر يوما آثرت الله على هواك؟ قلت يوم كذا وكذا. فافتخري أيتها النفس بتوفيقك، واحمدي من وفقك، فكم قد خذل سواك. واحذري أن تخذلي في مثلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان هذا في سنة 61 و500. فلما دخلت سنة 65 عوضت خيرا من ذلك بما لا يقارب مما لا يمنع منه ورع ولا غيره، فقلت هذا جزاء الترك لأجل الله سبحانه في الدنيا، ولأجر الآخرة خير والحمد لله. عصب هذه الخاطرة هو قول الله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ليس لمن أحسن العمل في الدنيا إلا حسن الجزاء في الآخرة. ولذلك اخترت عنوان هذه الخاطرة: إن الرب شكور. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما معناه: إذا فعلت فعلا من الخيرات ولم تلق جزاءه فاتهم نفسك فإن الرب شكور. بمعنى إذا فعل العبد فعلا مما يحبه الله عز وجل كافأه حتى لو كان كافرا، فكيف إذا كان مسلما؟ يعني هؤلاء الكافرون الذين اخترعوا هذه المخترعات وجملوا وجه الدنيا، يذكرون في الكتب العلمية وفي محافل العلم أكثر من الأنبياء والمرسلين، حتى أن رجلا صنف كتابا سماه العظماء 100، أعظمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مقياسه مقياس مادي، يعني هو جعل عيسى ابن مريم عليه السلام في مرتبة متأخرة، وجعل بعض المخترعين أعلى منه في المرتبة، وكان يقصد من أكثر الناس تأثيرا ماديا في الدنيا. فنظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس على الإطلاق تأثيرا، إذا نظر إلى تاريخه، ثم نظر إلى عدد المتبعين له، وإذا نظر إلى دولة الإسلام، دولة الأموية والدولة العباسية، يرى أن في تمكين للمسلمين على مدار القرون. فالأثر المادي رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظمهم، لا أنه تكلم بعين الإيمان، لا هو رجل كافر. وضع مثلا إديسون أو أرشميدس أو الجماعة دول قبل عمر بن الخطاب، ووضع بعض المخترعين قبل عيسى بن مريم عليه السلام. فهذا الذي اخترع الكهرباء مثلا أو التليفون أو الكلام ده، الآن يذكر في محافل العلمية المادية أكثر مما يذكر الأنبياء والرسل، وقد يعطيهم الأموال ويعطيهم الجاه في الدنيا والتعظيم في الدنيا. ليه؟ لأنه فعل شيئا مما يعني يرضاه الله عز وجل لعباده، سخر هذا الإنسان لخدمة البشرية فيعطيه الأجر. فكيف إذا كان الرجل مسلما وكان على وفق ما أنزل الله عز وجل على نبيه وعلى وفق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما أن يجازى في الدنيا، ولا بد أن يجازى في الدنيا ويجازى في الآخرة، والأجر الآخرة أكبر. هو ذا عصب هذه الخاطرة. لكن هو يقول أن نفسي قدرت في بعض الأيام على شهوة ما، شيء أتمناه، فقالت النفس لي أقدم. لماذا أنت ممتنع؟ المسألة كلها ورع، ولا بأس أن يترك المرء بعض ورع المتقين، الإشكال إن هو يرتكب الحرام. إحنا عندنا الحلال والحرام، فوق الحلال والحرام مرتبة هي مرتبة الورع. مرتبة الورع أن تترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذه مرتبة الورع. وأمثل لهذا مثلا بالقصة المشهورة التي تنسب إلى أبي حنيفة مرة وإلى غيره من العلماء مرة أخرى، أن رجلا جاء الإمام الذي حكيت عنه هذه الحكاية سواء كان أبي حنيفة أو غيره أنه سرقت شاة له ولا يدري أين ذهبت، فسأل هذا العالم قصابا، رجل يعني من الذين يفهمون في سن المواشي، قال له يعني الشاة دي كم تعيش؟ قال له أقصى حاجة مثلا 10 سنوات. فامتنع من أكل لحوم الشياه في هذا البلد لمدة 10 سنوات. ليه؟ خشية أن تكون الشاة دي سرقت وهي الذي سرقها سيربيها مثلا وبعدين سيذبحها، فخشي أن يدخل بطنه شيء من إيه؟ من لحم هذه الشاة، فامتنع من أكل لحوم الشاة لمدة إيه؟ 10 سنوات. هو ده الورع. لكن هل هذا يلزم الناس؟ لا، لا يلزم الناس، لا يلزم. أنا أدخل السوق، السوق معروف فيه أموال مسروقة وأموال مغصوبة وأموال جاية من البنوك، السوق ده مش كل الأموال اللي في الأسواق حلال، لا، ممكن يكون واحد نصب على واحد، سرق مال واحد، اغتصب مال واحد واشترى ببضاعة وبيبيع، فليست كل الأموال التي في السوق من الحلال المحض. طيب هل أنا إذا ذهبت إلى أي رجل بياع أسأله من أين أتيت بمالك؟ الجواب لا. يبقى الأصل أن كل شيء مبذول حلال إلا أن يتبين لك وجه غصبه أو وجه حرمته، أنك تعرف أن الرجل ده بالذات واخد فلوس إخواته البنات رغما عنهن وعامل بضاعة وعامل محل بفلوس البنات، ده رجل غاصب، أنت عارف أنه غاصب، تقوم أنت تتنكب الشراء منه. أما إذا لم تكن تعرف شيئا من هذا فالأصل في المسلمين الستر. لكن هذا الذي فعله هذا العالم إنما هذا داخل في باب الورع، وورع المتقين لا يثبت حكما لأن الورع لا نهاية له. فهو بيقول يعني أنه نفسه اجتهد في يوم الأيام شيئا ما وقدرت عليه، فنفسها قالت له أقدم فإنه له ليس هناك بأس، فقال لها لا والله لا أقدم على شيء من هذا، فتقلقلت نفسه وأزعجته. طيب ماذا أصنع؟ طب أنا أشتهي هذا، نفسه بتقول له يعني أنا أشتهي هذا الذي تريد أنت أن تتركه، قال والله لا بد أن أتركه على رغمي أنا كمان بشتهيه لكنه حرام. فبعدما كبح جماح نفسه كتب الكلمتين دول في صفحة، الكلمتين دول خدوا نص الصفحة، فقال لأتركن باقي الصفحة بيضاء أنتظر الجزاء من الله على هذا الترك، فإن عوضني ربي خيرا على هذا الترك كتبت ما عوضني به في بقية الصفحة، وإن لم يعوضني خيرا فأنا أنتظر الجزاء في الآخرة. بقول الكلام ده كانت 561، فلما جت سنة 565 عوضني ربي خيرا، ومكتب إيه في بقية الصفحة ما عوضه الله عز وجل به، بس ما قالناش عوضه إيه. لكن أنا أريد أن أرجع، ده خلاصة الإيه، خلاصة الخاطرة، لأن فيها بعض الغموض وانت بتسمع ممكن تحس انك انت ايه مش قادر تلم كلام ابن الجوزي. هو ده يعني خلاصة الموضوع. طبعا ابن الجوزي هذا رجل عالم، وتقلقلت نفس هذا العالم الذي يعرف الفرق بين الحلال والحرام ويعرف مراتب الورع، وبدأت نفسه تؤزه أزا أن يفعل هذا المنكر. أنا بقول لك ده كلام دليل لأن احنا عوام، إذا كان التبس على ابن الجوزي شيء من هذا حتى أقامه العلم وصده عن أن يرتكب محرما فما بالك بالعوام. وأقصد بالعوام كل من ليس بعالم في أي مجال من المجالات، يعني في مجال الشريعة العالم بالشرع هو العالم، أي رجل لا يعرف كيف يستمد الأحكام الشرعية من النصوص لا يعرف كيف استنبط المعاني من النصوص لوحده، هذا عامي. كذلك أي علم من العلوم، علم الذرة مثلا، ممكن تلاقي واحد أو اثنين من اللي قاعدين في هذا المسجد هم اللي عارفين بالذرة، وإحنا كلنا إيه بالنسبة لعلم الذرة؟ عوام. إذا كنت أنا قرأت بحثا أو بحثين أو ثلاثة أو أربعة، هذا لا يجعلني أتكلم في هذا العلم. علم الطب ممكن يكون في مجموعة من المجموعات قرأوا في الثقافة الطبية، لكن هذا لا يخول له أن يكون طبيبا يستطيع أن يكتشف العلة وأن يكتب الدواء. إذن العامي من ليس بعالم في هذا العلم، سواء كان علم الشرع أو كان غيره. ابن الجوزي رحمه الله كان أشهر الواعظين، كنت أقول من أشهر الواعظين، لا، هو كان أشهر الواعظين على الإطلاق في زمان، وكان الخليفة يصلي عنده، وكان يتكلم على البديهة بكلام يحار العقل فيه، كيف أتى به على البديهة؟ لو أراد غيره أن يسطره لبقي أياما وليالي يبحث في قواميس ومعاجم اللغة حتى يأتي بهذا الكلام الذي يقوله ابن الجوزي على بديهته. فابن الجوزي نفسه كأي إنسان، أي إنسان منا لابد أن تكون نفسه نفسا من ثلاثة، إما يكون عنده النفس اللوامة، أو النفس الأمارة بالسوء، أو النفس المطمئنة. النفوس ثلاثة. أما النفس الأمارة بالسوء فهي عند كل بني آدم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل على كده إيه؟ العلقة، العلقة التي في قلب ابن آدم هي دي الموجة بتاعت الشيطان. لما يبتدي يوسوس للنفس، العلقة اللي في القلب دي هي اللي بتستجيب للشيطان وتاخد وتدي معاه. هذه العلقة نزعت من قلب النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى تفضل عليه ونزع هذه العلقة من قلبه، وغسلت الملائكة قلبه بماء زمزم وخاطته على ما هو معروف في السيرة. إحنا بقى بنو آدم عندنا هذه العلقة، فيأتي الشيطان يوسوس بفكرة ما، ويوسوس لك في أي وقت حتى في الصلاة. يعني الشيطان لا يتركك إلا في حال رفع الأذان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط. فإذا صلى المرء جاء الشيطان فيخطر بينه وبين نفسه، يقول له: أذكر حاجة كذا، أذكر حاجة كذا، التايه هتجيلك، ضاع منك المفتاح مش عارف تجيبه، وانت محتار وبقالك ثلاث ساعات بتفكر قبل الصلاة، يجيلك وانت بتصلي وتعرف المكان بتاعه. وإذا كان الواحد سيء الحفظ ولا حاجة، يفضل طول الصلاة يقول: هو في الدولاب الفلاني، في الحتة الفلانية، في الحتة الفلانية. ليه؟ أصله خايف يخلص صلاة ينساها تاني، فيفضل إيه؟ على طول يتذكر. أي هم من الهموم يأتيك وأنت تصلي، مدين في تاجر من التجار عنده ديون، واحد مراته معذباه، واحد ابنه معذبه، كل الكلام دوت يجيله، واحد خصم من الخصوم يتوعده، عمال يفكر طول الصلاة أعمل فيه وأخليه والكلام ده. هو ده معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيأتي الشيطان فيخطر له ما بينه وبين نفسه، يقول له: أذكر آية كذا وكذا. إذن هو يولي في حال الأذان، ثم يأتي ابن آدم فيخطر له ما بينه وبين نفسه. أهل العلم الذين يتعبدون بالعلم، مش اللي عنده علوم، لأنه ممكن يكون أحد عنده معلومات وفاسق. هو مش في علماء فسقة؟ أيوة في علماء فسقة، كما أن هناك عبادا، كما أن هناك عبادا مبتدعين، يعني العابد الزاهد الورع اللي العبادة شغلاه إشكاله أن يبتدع، تخطر بباله حاجة يرى أنها توصله إلى الله يعملها من غير ما يعرف الشرع بيقول له اعمل ولا لا. العالم إشكاله أن يفسق ويغير أحكام الله، كما قال ابن المبارك رحمه الله: من فسد من عبادنا فله شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا فله شبه باليهود. النصارى كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. أما اليهود فبدلوا أحكام الله عز وجل. فالعالم لا يصيبه الوسواس مثلما يصيب العابد، لكن يصيبه الفسق إن هو يبدل أحكام الله. كما قل ابن جوزي رحمه الله كعالم نفسه هجمت عليه يوما، تطلعت لشيء من الحرام وبدأت تلعب به، قالت له ما ثم حرام، إنما هو نوع ورع، ولا بأس عليك أن تفعل شيئا يجانب الورع، لأهم حاجة مثلا لا ترتكب الحرام. شوف نفسه تجادله وهو العالم، فلأنه يعلم حدود ما أنزل الله عز وجل. قال لا والله لا أطاوعك في هذا ولا ما دونه كمان، لو أنت عايز أقل من كده أنا لا أطيعك فيه. الذي أوقف ابن الجوزي على حدود ما أنزل الله عز وجل هو العلم. فقالت له النفس فماذا أصنع؟ طب أنا عايز الحاجة دي وأشتهيها وهموت عشان أجيبها، وأنا بين جنبيك فأنت أيضا ستتقلقل، وأنا إيه النفس غير الإنسان. فقال لها بيت الشعر صبرت ولا والله ما بي جلادة على الحب ولكن صبرت على الرغم. واحد بيحب إنسان وهذا الإنسان لا يبادله حبا بحب، المفترض أن ينهار، يحصل له نوع من الانهيار. طب ده لسه واقف على رجليه إزاي؟ قال لك صبرت ولا والله ما بي جلادة، أنا لست جلدا أصلا ولست صبورا، ما بي جلادة على الحب ولكني صبرت على الرغم، على رغم أنفي أنا صبرت، زي ما يقول أبو ذؤيب الهذلي وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضع ضع. لم يتجلد لأن الصبر جميل ولأن الصبر يؤجر عليه فاعله، ولكن تجلد حتى لا يشمت به الأعداء فيقولون لم يصبر، وهذا مطلوب شرعي، هو في أصل المسألة مطلوب شرعي. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شماتة الأعداء؟ إذن صبرك على ما تكره حتى لو كان لدفع شماتة الأعداء فإنه مطلوب صح لا يؤجر عليه، ولكن منع جانبا آخر يزري به وهو ألا يشمت به الأعداء، ألا يشمت به الأعداء. ولو أنه صبر لأجل هذه العلة لكان محبوبا، لكان جيدا أيضا. تعرف أن يعني أحيانا قد يفعل المرء الشيء لا يقصد وجه الله به ويؤجر، وده على خلاف الإيه؟ على خلاف المعروف أن من أراد أن يؤجر فعليه أن يبتغي بالعمل وجه الله. طب ده أحيانا يفعل الشيء ويؤجر عند الله عز وجل ولا يبتغي به وجه الله، ما يكونش مستحضر المسألة دي. زي إيه مثلا؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة، قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي الرجل منا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا أجل، قال كذلك لو وضعها في حلال يكون له أجر. طيب ما هو الإنسان إنما يأتي شهوته لا يتقرب إلى الله بها، ومع ذلك يؤجر علشان إيه؟ عشان هذا القياس الذي قاسه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى في امرأته له بها أجر، يعني أنت بتأكل جايب اللقمة ودن قطة كده ومغمس لها ومديلها بقها، طب أنت بتعمل كده ليه؟ عشان ما تنكدش عليا وتضيع الليلة، ها؟ ما هو مشاكل ليل نهار، فأنا عايز أتخذ أي نوع من أنواع الود عشان أتجنب الشبورة اللي جاية بالليل، ها؟ أدخل في شجرة، أدخل في حاجة بتاع أتعور، فيوم إيه؟ يأكلها لقمة بلقمة والكلام ده عشان يتقي إيه؟ يتقي شرها. طيب ما هو لم يقصد وجه الله بذلك، ها؟ لم يرفع مثلا لقمة عشان يبقى اسمها إيه؟ مودة ورحمة ومش عارف إيه والكلام ده ويؤجر بهذا، لا، هو عايز يدفع ليه المشكلة زي ما قلت له، فهو يؤجر عليها. طب واحد يقول طب ما هذا سيعارض القاعدة المعروفة أن العمل الذي يرجو المرء أن يؤجر عليه لابد أن يبتغى به وجه الله. طب خرج لنا المسائل دي أو الكلام ده على وجه يجعله لصيقا أيضا بهذا الأصل الكبير. أقول لك هو النهاردة لما يكون في مشاكل بين الرجل وامرأته، هو بيعرف يصلي؟ ما بيعرفش يصلي، ولا يعرف يتعبد، ولا يقرر قراره. طب لما يكون مستريح مع امرأته، مش لما بيصلي بيستجمع قلبه؟ ها؟ مش لما بيتصدق مثلا ممكن يتصدق بعلم المرأة بل يحضها على أن تتصدق؟ ما هي في الآخر صح السكة طالت صحيح ولفينا لفة طويلة، بس رجعنا في الآخر إلى إيه؟ رجعنا في الآخر إلى تجويد عمل المرء لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تجد في هذه الأحاديث مساسا بالشرع، هذا الأصل الكبير أن الله عز وجل لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لوجهه تبارك وتعالى. فهو هنا بيقول يعني بيقول أنا يعني صبرت رغما عني، ثم قال وإني أنتظر من الله عز وجل الجزاء. هنا أصل من الأصول، خلق الله عز وجل بني آدم عليه، وهو أن العبد لا يعمل عملا أخرويا ولا دنيويا إلا بعد أن يعقد لنفسه ما يسمى بدراسة الجدوى. يعمل دراسة جدوى لأي عمل، وجد أن دراسة الجدوى جيدة وممكن يكسب من وراء الشغلة يقدم عليه، إذا وجد أنه سيخسر فإنه يحجم عن ذلك. وهذه مسألة ليست موجودة فقط عند بني آدم بل عند الحيوانات أيضا. إحنا ناس كلنا فلاحين وإحنا صغار والكلام ده، أكيد أنت خدت الحمار وجريت ردم وخدت سباخ وعملت مش عارف إيه والكلام ده، وحبيت تأزع الترعة مرة أو الأناية مرة وأنت راكب الحمار تضرب فيه ما تضرب فيه لا يمكن يأزع الأناية. طب ليه؟ هو الحمار كده وزنها في دماغه وقال لك أنا حلط مش هوصل للبر التاني، هنزل فوقيه في أعر الأناية خلاص يبقى مش هينط الأناية، مهما تحاول تضرب فيه لا يمكن. طيب القطة اللي أنت بتشوفها ساعات بتجري وجاية سيارة مسرعة، أنت بتشوف القطة بتعمل إيه؟ بتوقف لها ولا بتهرب؟ بتهرب، لأن الحياة حلوة. ما هو ده نوع من دراسة الجدوى، حتى موجود عند ليه؟ موجود عند الحيوانات. عند بني آدم الذين زينهم الله عز وجل بزينة العقل، كل عمل يفعله الإنسان لازم يعقد له دراسة الجدوى. أنت رجل تاجر بتيجي تقول والله المكان اللي أنا موجود فيه هنا هل يصلح أن أنا أعمل فيه مثلا أفعل مثلا سوقا كبيرا، ولا البلد لا تتحمل هذا النوع الفخم من البضاعة؟ ما أنا لو رحت جبت مثلا أي سوق من الأسواق الكبيرة اللي هي 10 أدوار دي الموجودة في المدن الكبرى زي القاهرة والإسكندرية، أو موجودة في العواصم الكبرى زي مثلا عواصم البلاد العربية أو الأوروبية أو الكلام، لو أنا جيت علشان أعمل القصة دي سوق كبير 10 أدوار أو 5 أدوار طبعا أكيد هكلف عليه ملايين. طبعا عايز أفهم يعني الناس اللي في البلد دي بيأكلوا إيه وبيشربوا إيه؟ هل أنا ممكن أجيب لهم مثلا علبة أنشوجة قد كده يشتريها ب50 جنيه؟ ها؟ هل الدخل بتاعهم يكفي أو يستطيعوا به أن يشتروا هذه البضاعة؟ أو ما أعمل دراسة جدوى؟ الناس التجار المفلحون هم اللي بيعملوا كده. في كتير من إخواننا بقى تصور أن التجارة تفتح محل وتجيب عربية تلف خلاص، قال لك بسيط نبيع الفدانين اللي عندنا ونعمل تشغيل أموال ونخلي إخواننا يشغلوا، واللي عايز يجيب فلوس يجيبها ونشتغل ونوجع عربيات رايحة وجاية ومحلات مفتوحة. هو فكر الدنيا كده؟ لا، البضاعة مش كده خالص ولا التجارة كده. قبل ما تعمل أي حاجة في التجارة لازم تشوف البلد اللي انت تفتح فيها هذا النشاط، البضاعة دي رائجة عندهم ولا غير رائجة، هتنفع عندهم ولا مش هتنفع. بعد ما تعمل دراسة جدوى للمكان تقول نعم أنا أستطيع أن أنا أفتح المحل وأكسب بإذن الله، أو أن البلد دي ما تشتريش يبقى المحل هيقف عليها بالخسارة. دي اللي اسمها إيه؟ اللي اسمها دراسة الجدوى. مش ممكن حد يفضل المكسب الأقل على الأكثر بدون علة إلا إذا كان في عقله خلل. أنا بقول لك يا فلان أنت بتشغل فلوس طب تدي على 1000 كام تقريبا؟ يقول لك أدي على 1020 جنيه تحت الحساب، ونيجي آخر السنة نعمل جرد، إما يكون لك أو عليك أو لا لك ولا عليك. طيب واحد قال لك أنا بدي على 1050 جنيه هتروح لأبو 20؟ هتروح لأبو 50؟ إلا إذا كان الإنسان في عقله في خلل بقى. طب أنا إيه اللي نزلني لـ20؟ قال لك عندي علة، إن الرجل اللي هديني 50 ده مجازف، بمعنى ممكن يكسب عالي جدا وممكن يخسر الجلد والصاد، حتى رأس المال يخسره. فأنا أقول في نفسي لا، أنا عندي أأمن رأس المال أحسن لي، ما يضيعش رأس المال. فالرجل ده أمين ومؤتمن وعنده دراسة جدوى وحساباته تمام وبتاع الكلام ده، فأقوم أدي لمين؟ أدي للي بيديني 20 جنيه، وما أديش للي بيديني 50. إيه اللي نزلني من فوق لتحت؟ علة. لكن لا يمكن لإنسان أن يترك الأعلى ويأخذ الأدنى بلا علة، إلا إذا كانت العلة في عقله. ها؟ كان في واحد زمان في عندنا في البلد ما بيعرفش في الحساب خالص، جم جماعة يشتروا منه عجل، قالوا له العجل ده بـ60 جنيه. قالوا 60 جنيه، انتوا عايزين تصعبطوني، فاكرين ما بفهمش؟ قسما بالله يا 45 يا بلاش. ها؟ كانت مراته هي اللي بتشتري وتبيع، هو عمره ما نزل السوق. كان راجل كده ايه، الناس يقولوا ده ايه، لا في لله كده، يعني عقله ايه مش مظبوط يعني. فلما يقسم بالله العظيم يا 45 يا بلاش، ما اللي زي ده مش فاهم القصه. فإذن دراسة الجدوى شيء أصيل عند كل بني آدم. إذا كانت المسألة دي تتعلق بعمل الدنيا، وإحنا بنستقبح أن يترك الرجل الربح الأعلى ويأخذ الأدنى بلا علة في الدنيا، فكيف يكون في الآخرة؟ عندنا مثلا مواهب، في إنسان موهوب وهبه الله عز وجل أو جعل همته في الصلاة، ورجل آخر جعل الله عز وجل همته في الصدقة، وآخر جعل همته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل واحد بيبقى مفتوح عليه في عمل من أعمال البر، فلا يترك هذا العمل إلى عمل آخر لا يحسنه. يعني شوف مسعود كما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح، قال: وسئل عن قلة صيامه. كشف ابن مسعود بيصوم صيام التطوع طبعا، ليه؟ كان نحيفا وكان ضعيف البنية، وكان إذا هبت ريح عاصف تكفأه على وجهه، يعني شوف حتى وماشي يكف على وشه من الريح العاصف، وهو معروف ابن مسعود رضي الله عنه. فكان لا يصوم، فقيل له في ذلك، فقال: قراءة القرآن والصلاة أحب إلي من الصيام، والصيام يضعفني عنهما. خلاص مفتوح له في الصيام، في الصلاة وفي القرآن، فلا جناح عليه أن يترك الصوم، ولا ينبغي أن تنظر إليه بعين النقص إذ لم يصم. أنت رجل مفتوح لك في الصيام، تصوم الدهر كله ما عدا يومي العيد، يوم العيد الفطر وعيد الأضحى. فمش معنى أنك بتصوم الدهر كله تبص تنظر للذي لا يصوم بعين الاحتقار، لعل له عملا آخر فتح له فيه. والإمام مالك رحمه الله كما تعلمون كان إمام دار الهجرة، وكان له مجلس في المسجد. كان أحد رفقائه عبد العزيز العمري، أحد العلماء الكبار، والذين قيل فيهم هم المقصودون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة. بعض العلماء قالوا هو مالك، وبعض العلماء قالوا هو عبد العزيز العمري. فعبد العزيز العمري إمام كبير ثقة عالم، بعدما كان بيجلس إلى عمود، كان يجلس إلى عمود ومالك يجلس إلى عمود آخر وحواليه الطلبة، خطر له أو قوي في قلبه أن يترك التدريس وأن يعتزل الناس وأن يعبد الله. فلما خلا وذاق لذة العبادة، فمن محبته لمالك أرسل إليه خطابا يقول له فيه: اعتزل مثلي، اترك القصة اللي انت فيها دي والطلبة اللي حواليك دول الكلام ده، وادخل انت كمان في الخلوة واعبد الله، فسوف تجد هذه المتعة التي أشعر بها الآن. شوف يعني كانوا يحبون الخير لغيرهم يعني. فأرسل إليه مالك كتابا يرد على هذا الكتاب. قال له إيه؟ قال: قد بلغني كتابك، وأنا فتح لي في التعليم، وأنت فتح لك في العبادة، وكلانا على خير، شوف يعني رد مالك أجود وأحسن من رد من خطاب عبد العزيز العمري، حتى يعني لم يعيره ولم يقل له يعني إن عمل العلماء أفضل من عبادة العباد، إذا قصد طبعا العالم بعمله وجه الله. إذا هنفترض عابد يقصد وجه الله بعبادته وعالم يقصد وجه الله بالعلم، فالعالم أفضل بكثير. ليه؟ لأن العابد إنما يعبد لنفسه والعالم إنما يعلم غيره، فرب كلمة من الحق يأخذها الملايين من خلق الله عز وجل يستقيمون بها على الصراط، فما من واحد اهتدى بهذه الكلمة إلا وهو في ميزان العالم. فلو تصورت أن أنت عملت تعلم الناس لمدة 40-50-60 سنة وتقصد وجه الله فعلا بهذا العلم، فما من إنسان يقوم على الصراط المستقيم إذا كان هياخذ 10 من 10 أنت بتاخذ زيه 10 من 10 في صحيفتك. فهذا لا شك في باب الأجر أعظم من عبادة العابد. طبعا أنا مش عايز حد يفهم أن أنا أقلم العبادة، بس أنا اشترطته. قل الله السلام اللي سوينا. قطع مومي ليه؟ طب خلاص نكمل غدا إن شاء الله. يلا عشان بس خلاص خليها بكرة بقى.